تشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. دنيا والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، ونرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. نبرق بالتحية إلى كل من يستمع إلى هذا الأثير الطيب، ابتداء من القدس المحتلة، مرورا بباقي محافظات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة ومحافظات قطاع غزة، كما ونبرق بالتحية إلى كل من يصله هذا الأثير الطيب عبر الساتلايت على النايلسات أو عبر السوشيال ميديا، موقع الإذاعة على الفيسبوك. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم، كما ونبرق بالتحية إلى الأبطال في سجون الاحتلال الذين يستمعون إلينا، وإلى الجرحى وإلى المرضى، وأيضا إلى المجاهدين المرابطين فوق الأرض وتحت الأرض. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة. مرة أخرى مستمعينا الكرام أرحب بكم جميعا، ونبدأ على بركة الله في ديمونا الحلقة 19. ولكن قبل أن نبدأ أنا بدي أدعي زي المرة اللي فاتت كل إنسان محروم أن ربنا يكرمه بالذرية الصالحة. أخونا أبو مالك الغفير طلب أن ندعي له أن ربنا يكرمه وربنا يسعده إن شاء الله، وأخونا عطى فوزي مفتاح برضو ربنا يكرمه، أخونا أبو عماد حسوني، أبو عماد حسوني طبعا ملك البزر وملك الفزدق، بنحييه وبنقول له حياك الله. وطبعا كمان في أخونا أحمد عبد المجيد الفرة برضو بدنا ندعي له أن ربنا يرزقه بالخلفة والذرية الصالحة. كما نبرق بالتحية لأخونا أبو الفنان محمد سعد، أبو رائد سعد. في تهنئة من أخونا أبو أنس وأخونا العقيد أبو جهاد والعميد أبو إياد والدكتور مازن أبو جهاد إلى العقيد المختار نافذ الشوبكي أبو محمد، طبعا هذول أخوانه ببركوله بالمخترة وبنقول له حي الله فيك. كمان أخونا أبو وائل الشوبكي اللي هو معتصم برضو بهنئه وبقول له ألف مبارك على هذا يعني الإشي اللي بيرفع الرأس. طبعا المؤذنين في مسجد الخلفاء الراشدين الحج أبو علي أبو سيف والحج أبو بهاء عوض والمختار أبو جابر خليل والمختار أبو رمزي عابد والمختار خضر رباح عزيز والحج أبو العبد أبو رفيع بحي برنامج عنين القلب، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني إحنا مش عارف الحبايب كتار، نسأل الله عز وجل أنه دائما يعني نكون عند حسن ظن الجميع. طبعا احنا نبعث تحية للجدة ام نبيل الاستاذ متابعة لأنين القلب ومن بداياته، وحيا الله بيك يا حجة ام نبيل. البرنامج برنامجك طبعا، هذا حسام اللي بعث التحية. اهل الادب والذوق والاحساس، اليوم الحلقة 19، ربما ضايل يعني حلقتين أو ثلاث حلقات لننهي هذه الملحمة، وإن شاء الله تنتهي على خير. بتمنى من الجميع أنه يتبع الحلقة، وبتمنى من الجميع أنه يحط نقاط عشان إيش نتناقش فيها، وعشان نشوف لوين بدها تصل بين البني آدم اللي خان دينه وخان وطنه، والبني آدم اللي بيحاول يعمل حاجة لوطنه لو بصورة غير مباشرة، لو بدون ما يعرف انه هذا للوطن، الا انه العمل تبعه هذا ممكن يفيد وطنه. اهل الادب والذوق والاحساس، دعونا ننتقل الان الى الحلقة 19 ونشوف ايش اللي بده يصير فيها، وان شاء الله يعني نسمع اشي يعني يصرنا وفي نفس الوقت نتعلم منه. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. الحلقة 19، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. ألو، آيا جن. أيوة يا جنجي. وين أنت؟ وين بدي أكون يعني؟ الدنيا ليل في الدار. بتجيب لي الألباني وبتجيني بسرعة على المكتب. إيش في يا جنجي؟ في شغل. طب احنا وقتاش اصلا خلصنا الشغل؟ جن اسمع الكلام، بتروح على الالباني بتجيبه وبتجيني. طيب ماشي ماشي. مين اللي بتصل عليك في هالليل يا فضل؟ المعلم يا سهيلة، المعلم. اي هو في شغل في نص الليل يا فضل؟ اجانا شغل في نص الليل، ايش نقول؟ نرفص النعمة يعني؟ ولا ترفص ولا حاجة، الله يسهل عليك. ولك انا نفسي افهم، انت ليش مش عاجبك ولا حاجة فيي؟ فهميني. بدك الصراحة؟ والله قلبي ما هو مطمن لشغلك هذا. مش مطمن لشغلي؟ قولي لي ايش اعمل لك، انت احكي وانا بدي اطبق. تفضلي. مش عارف هيك في إشي جواتي بقولي إنه هذا الشغل يعني مش طبيعي، في من وراء إشي. أنت طول عمرك هتعيش شكاكة وكمان هتموت شكاكة، وإن زمان نشتغل حرامية ونسرق تقولي لي هذا حرام، عملتي لي حالك فيها شيخة، وهلقيت بلشنا نشتغل زي البني آدمين والناس ومش عاجبك. طب خلص خلص خلص روح، الله يسهل عليك. مالك يا ألباني، وفي حد لعب في راسك؟ لا ما حدش لعب في راسي، بس السيارة خربانة وبدها أسبوع عند الميكانيكي. وإيش اللي خربها؟ من بارح كانت ماشي لوكس. يا جن، حديد هذا وأنا فيه؟ طيب يا ألباني بتقدرش تدبر سيارة؟ من وين أدبر لك سيارة؟ طيب ماشي ثواني بس. ألو؟ أيوة يا جن. الألباني سيارته خربانة يا معلم. مش مشكلة سيارته، تعالي انت وياه بسرعة. يعني اجيبه هلقيت بدون سيارة؟ صحيح، انتوا الاثنين تعالوا اركبوا عن الخط وتعالوا. ماشي، رزقتك لحقاك لحقاك، المعلم بدوش السيارة، انا وياك نتحرك عليها هلقيت. طب وش دعمل انا من غير سيارة يعني؟ يمكن في شيء الاجهزة شغل زي هيك يعني رزقة. صحيح ما نسيت اقول لك، وانا طالع الدرج وقعت ورجلي تجعني. البان ايش قصتك انت؟ بشوفك متغير مش عوايدة. معلش اعذرني اعذرني يا جن، مش رح اقدر اروح معك، شوفوا حد غيري. هاي اخريت المعروف، كنت زمان تترجاني رجع اشوف لك شغل، بس شوف لي يا جن بالله شغل، وهلقيت لما جبت لك الشغل صرت تتبطر وتتنمرد. خلاص كل اشي نصيب يا جن. ماشي. الو يا جن، مالك بتضلك تتصل؟ حكيت مع الألباني يا معلم، بقول الألباني رجله بتجعه بدوش يجي. طيب ماشي شوية وبرجع لك. معلم أنا اتصلت على الجن وقلت له جيب الألباني معك، وقايل له سيارته خربانة ورجله بتجعه، يجي لحاله ولا كيف؟ احنا مش في حاجة للألباني يا جنجي. أصلا يا جنجي لو الألباني ظل معانا راح يكشفنا. قول للجن يجي لحاله، هاي الشباب معانا رن عليها الجيت. حاضر يا كبير. ألو يا جن. معاك يا جنجي. خلص مش مشكلة، تعال لحالك. حاضر ولا يهمك. أبو عماد يا أبو عماد، مين اللي بزعق في نص الليل عليك؟ هي أنا عارف مين اللي بزعق. طب روح شوف السر اللي بتستر يا رب. مين؟ الألباني؟ يا عم أبو عماد، أنا عايزك في موضوع ضروري. اي حد بيجي في نص الليل لواحد وبقول له عايزك بموضوع ضروري يا الباني؟ ما هو عشان الموضوع ضروري. يا الباني ايش اللي عندك؟ كل كلامك اللي انت حكيته انا متأكد انه طلع 100%. اي كلام؟ عن الشغل مع الجن والماكس. ايه صار جديد؟ اجاني الجن وقال لي انه بدي اياك تيجي معانا عشان في شغل ضروري. ما انا قلت لك يا الباني قل له السيارة خربانة. ما انا قلت له وبقول لي لا من دون سيارة. اصحى يا الباني اصحى، تروح معهم ها لا يكونوا عاملين عملة سودة وبدهم يلزقوها فيك. لا انا قلت له بديش اجي، سمعت كلامك شغل معاهم فش. ايوة خلص خليك زي هيك، وبكرة المستخبي يبان. معلم الشباب كلهم جاهزين. ماشي يا جنجي هيني جاي. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك يا معلم. شباب اسمعوني كويس، في عنا عملية، والعملية هذه لازم تتم بأسرع وقت ممكن وبدون ما حد يكشفنا. عملية ايش يا معلم؟ اسكت خلي المعلم يكمل كلامه. هو جن بده يعرف، يعني من حقه يعرف. دبوس خليك في حالك. يا شباب يا شباب، العملية مش جديدة، الموضوع اللي كنا نشتغل عليه هو تبع حسن، هي هذه العملية، حسن لازم يتربط وينجب. طيب عفوا يا معلم، احنا قلنا 3-4 ايام ندور عليه. انا عرفت وين حسن متخبي، بدون شوشرة وبدون خربطة بدنا نطلع ونجيبه. ايش يا دبوس جاهز؟ جاهز يا كبير. ايش يا جنجي جاهز؟ تحت الامر يا معلم. جن ايش؟ بس انا يا معلم بدي اسأل سؤال. اسأل يا جن. طب احنا يا معلم هلقيت بدنا نروح نخطفه، طب واهله والشرطة؟ يعني هنندمي معاه، المشاكل بينك وبينه يا معلم. طب احنا ايش دخلنا؟ وانت قبل يا حبيبي ايش كنت تشتغل؟ ما كناش نعمل مشاكل معايا يا معلم، انت بس بقيت تقولنا ركبوه. وهلقيت يا جن فتنا بمرحلة جديدة، عجبك ولا مش عجبك؟ انا بصراحة يا معلم بديش اجيب مشاكل لعيلتي، يعني هلقيت حنروح احنا نخطفه، حيقولوا لي المشاكل بين حسن وبين الماكس، ايش دخلك يا جن؟ طيب ماشي يا جن، انا بدي اروح ارتاح شوي واشرب فنجان قهوة وخلي الجنجي يفهمك كل الموضوع. السلام عليكم. ايش الموضوع يا جنجي؟ انا مش فاهم حاجة، لا توصل للخطف؟ وانت قبل ايش كنت تشتغل؟ كنت تشتغل واعظ في جامع؟ انا كنت قبل اراكبه خوفي يفتح شركة ويفسد على الماكس. وانت بتصدق هذا الحكي يا هبل؟ ايش يعني؟ باختصار بدك تشتغل معانا بدون ما تفتح تمك، ايش ما بدنا نقول لك بدك تنفذ. اسمع يا جنجي، فيش حاجة بالغصب، وانا الجن والكل بيعرفني. لا لا لا يا جن، حتشتغل غصب عنك وبدون ما تفتح تمك كمان. غصب عني؟ دير بالك انا ضربة الموس وانا منشطر لا قامت ولا قعدت عندي، تفرقش معايا لا الماكس ولا ابو الماكس. زعلتني منك يا جن. انا من هانو طالع بديش اشتغل معكم، لا اراقب حسن ولا اعملكم قهوة وشاي. انت بتشتغلش عندنا مراقبة حسن ولا بتشتغل عندنا قهوة وشاي؟ ايش بشتغل يعني؟ انت عميل. اخرس تف من تمك، ايش عميل هادي؟ لا يكون بتفكر حالك بطل. انا مش بطل بس عمري ما كنت عميل. انت الك 3 شهور بتشتغل معانا، والراتب اللي انت بتقبضه من الكابتن داني. وانت بتفكر لما انت كنت تراقب حسن كنت تراقبه للماكس؟ كنت تراقبه علشان الكابتن داني بده هيك. ايش بتقول؟ ولسه بدي اقول لك كمان، لما بعتناك تعد الكاميرات اللي في الشارع، كل الكاميرات اللي في الشارع هذه كلها كاميرات للمقاومة، واللي طلب الشغل هذا الكابتن داني. بدك اقول لك ايش كمان؟ يعني انتو هلقيت مورطيني؟ والله لفضحكم، والله لجرسكم. اسمع يا حبيبي، برسالة صغيرة من الماكس للامن في البلد بتروح انت في 60 داهية، اما نسمع الكلام واعمل اللي حنقول لك عنه ولا واحد بمس شعرة منك. يعني انا هلقيت الي 3 شهور بشتغل عميل وانا مش داري عن حالي؟ حبيبي كل العالم خاينة، انت ما تدقش على هذا الكلام، الكل بدور على المصاري. هو الحرامي في البلد هذه ايش بفرق بينه وبين العميل؟ اللي بيطرد اخوه من الدار وبياخد داره ايش بفرق بينه وبين العميل؟ المعلم اللي بيشغل العمال 20 ساعة وبالاخر بيعطيهم 5 شيكل او 10 شيكل، هذا ايش بفرق بينه وبين العميل؟ الناس اللي بتبني عماير وبتشتري سيارات فوق $100,000 عندهم مصاري، ايش بيفرقوا عن العملاء؟ كل عيش يا بنيه، كل عيش واسكت، انت لسه اشرف من ناس كتير. طيب وخصوص الالباني؟ الالباني خلقت سواق، مش حنقدر نمسك عليه حاجة. يعني لو انا هلقيت بدي اجي احكي معاه زي ما انا حكيت معاك حيقول لي انا سواق بعرفش. ايش قلت يا جن؟ خلاص معاكو. يا جنجي كيف الامور؟ كله تمام. كيف المعنيات يا جن؟ ماشي كويس. اسمعوني كويس وركزوا في الكلام اللي بدي احكي لكم اياه. انت يا جن بالذات علشان ايدك خفيفة بدي تقصلي كل سلوك الكاميرات من اول الشارع لاخر الشارع وبدون اي كاميرا تمسكك، تقدر ولا لا؟ بحاول يا كبير. كلمة بحاول مسحها من القاموس تبعنا، بتقدر ولا لا؟ بقدر. ايوه هيك بدي اياكم. بعدين انت يا جنجي بدي الشباب اللي معاك يرصدوا للشارع من اول الشارع لاخر الشارع. جنجي انت بدي يكون معك 2، واحد مع عرباي يكون اول السوق مسكر الشارع والتاني على نهاية الشارع برضو مسكر السوق بدون ما اي حد يشك فيهم. تقلقش يا معلم كله جاهز. وبعد ما نأمن الشارع بدي شطارتك يا جن. ايش مطلوب مني تاني؟ حسن راح يكون موجود جوا الحاصل، بدنا نفتح الباب خلال 2 دقيقة، تفتحه عن طريق المفتاح تكسر القفل بعنينيش، المهم 2 دقيقة الباب يكون مفتوح. تقلقش يا معلم هذه سهلة. طبعا يا جنجي انت حيكون معك مسدس كاتم صوت. طيب احنا بدنا نطلق النار، مش انت قلت مطلوب حيا؟ فرضا حسن معاه سلاح وبدي طخ علينا على السريع بتصوبه في رجله. خلاص تمام. انا حكون واقف بالجب بعيد عنكم 50 متر، اي حاجة بتصير طرفي راح ارعش لكم، اعرفوا انه انسحبوا. طب التنفيذ يا معلم الليلة ولا وقتيش؟ الليلة الجاي التنفيذ، لانه الليلة هذه راحت خلاص، وبدي اياك تبعت حدا يرصد الشارع من أوله لآخره. ولا يهمك يا كبير. احذر يا نيوتن، ايش ناقصنا واحنا قاعدين في الشارع هالقيت؟ ناقصنا نص مليون دولار يجعن علينا ونقعد نلملم فيهن. نص مليون دولار بدهم يجي نلم عفنين اللي زي حالاتنا. اسكت اسكت انت التاني اسكت. ها ايش بده يكون ناقصنا يعني؟ بما انه احنا معناش لا حق كاسة خروب ولا حق سنوش فش ابو الشيكل، عاد لو جبت لك 10 ضمم بقدونس مع 5 ضمم جرجير وبسطنا فيهن كانت رزقنا هالقيت. ما احنا هيك هيك قاعدين. والله وانت الصادق مفروض جبنا خبيزة، لان الخبيزة في السقعة موسمها بمشي. طب هو في عندكم خبيزة؟ والله ورقتها يا كبير ما تقول الا ساعة حيط زي هيك. طب كان جبت لك شوية يا راجل. عارف انت والله اللي بقعد معك بحس حاله جردل، بحس حاله تافه. تقعدش تلوم فيا، روحت انا وياك على الماكس عشان نشتغل وما لقيناش شغل. والله ما هو انا لو اني رحت لحالي كان جبت الشغل، بس انت مسكت المايك وقعدت تخش له في استراتيجيات وتكتيكيات ومش عارف ايش. انهبل الزلمة. اسكت اسكت اسكت، هاي زهدي زهدي يا زهدي زهدي. ايش مالك يا جاسوس؟ اوبا ايوه يا زهدي اعطيني الزاك اعطيه. وانت وانت وانت عميل انت التاني انت كمان. يا عيني عليك يا زهدي يا عيني عليك، وانت بتوزع الاشي بالعدل. انا بشتغلش في المؤن عشان اوزع كابونات، كل واحد فيكم يلا يطلع سيجارة بسرعة. والله يا زهدي احنا لسه في سيرتك، حاسدينك عشانك بتطلع دخانك ببلاش ونفسنا نصير زيه. بسكوت سيرو مجانين يعني؟ خلص بسيطة، حط مي على مخك وخليها تدخل جوا بتصير مجنون زيي. ما احنا مش راضيين نحط عشان المي اللي عنا مش مفلترة يا زهدي. المفلترة يا حبيبي مش الكو، المفلترة لحسن. الا صحيح، ايش اخبار حسن بتشوفه؟ الي 3 ايام ما شفتوش، ابصر وين رايح. اكيد باعك زي ما باعنا. حسن يا حبيبي ببيعش حدا ماشي، وبعدين هو بيحبني وانا بحبه واحنا الاثنين بنبيعش حدا، بس انتوا الجوز جواسيس وعملاء، انتوا اللي بتبيعوا. ولا تقعدش تتهابل. مالك يا جاسوس؟ رجعت تقول لي يا جاسوس؟ جاسوس. هاي خلص يا ابو حميد خلص، اعتبرها كلمة حلوة منه. وانت يا عميل ايش مالك انتوا الجوز؟ طيب يا زهدي خلص الله يسهل عليك اكوي. طيب قولولي انتوا الاثنين ما خدتوش بالكم من اشي وانا واقف جنبكو؟ زي ايش يعني؟ فكر شغلوا مخكو شوي. ايش ابو حميد ما لاحظتش اشي؟ والله انا ملاحظ انه هو لما بيحكي بقعد يزبد. انا بزبدش يا عميل. طيب انت يا فدائي يا شريف يا بطل قوللنا. مش شمين الريحة تبعتي؟ وانا بقول العطر هذا وين شامه قبل هيك؟ عطر حسن فينديلايف، امبارح رحت عبو وائل وخليته رش له عطر، وهي هلقيت كمان شوي بدي اروح له، بدي اخليه يضل يبخ علي لما يمليني عطر. الله يخلي لك ابو وائل يا شيخ. روح يا زهدي روح بكفي. ديري بالكو عن حالكو يا جواسيس ماشي؟ ماشي ماشي توكل على الله. وين يا ابو شوكات؟ حبيبي حبيبي ابو عماد هينا في الدنيا. ايش الدعوة بشوفك راكب السيارة القديمة، وين السيارة الجديدة؟ والله المثل بقول الخير في العتاقي. اها يلا يا سيدي بالتوفيق. وكيف الامور ماشية معك؟ احتمال اخذ دكانه في السوق بقالة يعني. حضر حالك ابو عماد. اي لا لا يا ابو شوكات، من تاجر كبير وتاجر فحم بدك ترجع للدكانة؟ لا ما هو يعني بلا فحم بلا بطيخ انت التاني، فيش بعد الدكانة والقعدة، احنا كبرنا اليوم. تاني حاجة اللي فيها مكفيها، يعني احنا بنجمع هالمصاري هدول وناخدهم معانا على الكفن. يا سيدي ربنا يكرمك ويقدرك. جهز حالك شهر زمان ان شاء الله. بس جاهزين يا ابو شوكات. يلا السلام عليكم. الله يسهل عليك. اخ وانا قلت الشاعر ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. هذا ابو شوكات وين سيارته الجديده؟ والله شكله فله على العافية. لحظة يا ابو شوكت، وقف وقف وقف وقف. ايش بدك يا زهدي؟ ليش يا ابو شوكت راكب سيارة قديمة ومكركعة؟ زهدي روح من وجهي، مش فيك لك. انا عارف يا ابو شوكت ليش مبدلها، والله عارف ليش مبدلها. مبدلها عشان انت فكرت انه الحرب النووية بدها تقوم، فانت روح تضبط السيارة الجديدة عشان ما تسيحش، صح؟ يا ريت تقوم الحرب النووية وتاخدك وتاخد كل اللي زيك. انا اللي زيي يا ابو شوكت بروح على الجنة عطول عشاني مجنون، بس انت اللي زيك بروح على النار. زهدي الدنيا ليل، روح روح وسيبني اروح. انا بديش اروح، انا قاعد بدور على حسن، بدي اروح لعند ابوي اشوفه هناك ولا لا. هو حسن بده يفضلك ولا يفضل خطيبته؟ ما هو حسن صاحبي بعطيني مصر اشتري سندوشات، وابو وائل كمان صار صاحبي لسه امبارح رش لي عطر. ها خد شيم وانا رايح عشان يرش لي. يا زلمه روح بريحه المعفنه تبعتك، روح عني. انا ريحتي معفنه؟ والله انت ريحتك زي ريحه الجرابين. زهدي خد خد هاي شيكل وروح، الله يسهل عليك، روح مش فضيلك. ايش ايش يا حبيبي؟ ايام السياره الجديده كنت تعطيني 5 شيكل وهلقيت بتعطيني شيكل؟ دم السيارة الجديدة راح يا زهدي. طب اسمع يا ابو شوكت، هات كمان شيكل عشان توفي معاي، انا شيكل واحد بيوفيش معاي. لا حول ولا قوة الا بالله، خد هاي كمان شيكل، مبسوط؟ ايوه انا هيك مبسوط، انت هيك ريحتك فيندي لايف للجرابين. وانا بنصحك تروح يا زهدي، بنصحك تروح، الدنيا ليل يا زهدي. ما انا يا ابو شوكت بدور على حسن وهي نريح له عند ابو وائل، اكيد راح يشتري عطر من عنده هالقيت. مبروك عليك يا ابو وائل، روح الله يسهل عليك. طبعا بروح عند ابو وائل، والله عال يا ابو شوكت. يا با في عنا 5 تجار زيادة جايين ياخذوا من عنا فحم. غير التجار اللي بنوزع لهم يعني؟ صحيح يابا، هدول التجار كانوا عنا وصابونا وراحوا لابو شوكت. وايش رجعهم إلنا يعني؟ بالله ما انت عارف يابا. ايش عارف يا بني؟ ابو شوكت يابا انكسر. والله والف سلامة عليه، كيف انكسر؟ مش انكسر يابا انه تعنقل وقع على رجله، لا. ولا كيف يا بني؟ مش هو يابا خش التجارة وهو حامل السلم بالعرض؟ طيب حقه مصري. ما هو يابا ابو شوكت جاي يعمل حاله معلم على معلمين لهم 100 سنة، فخش وانكسر يابا. اي لا مش معقول. زي ما سمعت يابا، وهلقيت قاعد بجهز انه يرجع للدكانة تبعته القديمة، وكل التجار يابا اللي كانوا معاه قاعدين بترجون انهم يرجعوا عنا. لا يا ابو شوكت، لا لا يا ابني انا بصدقش، انا مش مصدق، لانه ابو شوكت شاطر. والله ما انا عارف عنك يابا، اكبر تاجر فحم ومش عارف ايش بيصير مع ابو شوكت يابا. والله يا ابني عارف كل قصته قبل ما تحكي، بس انا سايبك. بربك عارف يابا؟ عارف، بس يلا قلت بديش اكسفك خليك تحكي. وفي اي لحظة هتلاقيه طاب بهين بده يرجع ياخذ من عنا فحم للدكانة تبعته. وسايبني يابا قاعد بحكي وبنص وعامل فيها ابو العريف؟ بهمش يا ابني بهمش، خذ راحتك خذ راحتك في الكلام، الله يلعن ابو الاحسن منك يا ابني. هيها يابا اجت سيارة الصبار القديمة، سيارة ابو شوكة. اهلا وسهلا يا ابني، مش قلت لك طول عمرك كبير وبنتعلم منك. روح اقدح لبراد شاي بسرعة يا ابني، روح. تكرم يا كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين يا ابو شوكة؟ اي والله لك وحشة، وين هالقمر غايب عنا من زمان؟ والله يا ابو العز دائما في البال، وانا بقى قاعد مع وزير الاقتصاد وانت في بالي، وبقى قاعد مع رئيس الغرفة التجارية وانت في بالي، وبقعد مع كبار التجار وانت في بالي يا ابو العز. والله اصيل يا كبير اصيل، بس اللي بقعد مع وزير ومع مسؤول الغرفة التجارية بيسيب المرسيدس عيون وبرجع لصبارو سنة 80. البني ادم كل ما بيكبر بتواضع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه. اها والله كلك تواضع يا ابو شوكت، كلك تواضع. اسمع بعدين احنا نحوش مصاري ليش؟ هو الكفن له جوب؟ اقول لك والله كرهت المصاري وكرهت الشغل. اي لا يا ابو شوكت لا. طب خذ الكبير عاد، سبت الجمل بما حمل ورجعت لشغل الاولاني. مش معقولة. فيش نفس الحياة، الواحد بجام من أخريته خلاص. طيب يا أبو شوكة، وش المشكلة لما الواحد يشتغل ويجيب مصاري وبالمصاري هذه يعمل خير؟ المصاري وسخدين انسى، هيك الواحد معه وقت يصلي ويسبح ويشوف أصحابه. يلا يا سيدي، ربنا يوفقك يا كبير. بس ايش بدي اقول يا ابو العز؟ قول يا ابو شوكة. بدي اخذ لي منك 100 و150 كيلو فحم، بدي احطهم في الدكان اللي عندي في الحارة، وقدام ان شاء الله بدي اخذ منك للدكان اللي في السوق. مش انت بعت الدكان اللي في الحارة؟ الدكان اللي في الحارة، انا بقصد على الدكان اللي في داري، بحكيش عن الدكان اللي في الحارة القديمة. وماله فاذا عز موجود خليه يحمله في السيارة الصبارو. والله ما انا عارف ايش اقول لك، الكمية كلها موزعة يا ابو شوكة، ولا فحمة عندي. لا لا لا، انا ابو شوكة وحبيب قلبك. انا حبيبي على عيني وراسي، بس ايش اعمل لك، اخذ من نصيب التجار؟ بتقدر تدبرها انت يا ابو العز. ما بقدرش والله، سامحني يا سيدي. خليهم 50 كيلو ومن كل تاجر اخصم لك 10 كيلو. ما بقدرش والله العب في اي كمية لاي تاجر، مضيين على الورق وكل تاجر عارف كميته، بديش اطلع صغير قدام التجار انا. طب توعدني وقتش تحضر لي اياهم يا ابو العز؟ بدك تستنى الطبخة الجاي، يعني كمان اسبوعين تقريبا. اوف كثير والله، هيك بدنا نترزق، انت عارف ايش مصاري الواحد معاه. المصاري وسخ ايدين يا ابو شوكة، ايش بدنا في المصاري؟ هو احنا لما بدنا نموت بدنا نحطهم في الكفن؟ الكفن ملوش جبين يا ابو شوكة. زهدي، صارت الساعة 9، لو حسن بده يجي كان اجا، انا بدي اسكر. يمكن يجي كمان ساعة يا ابو وائل، انا لي 3 ايام ما شفتوش. اسمع يا زهدي، انا هلقيت بدي اسكر لانه فيش زباين. خلص. طيب وانا ايش اعمل؟ خلص روح. بديش اروح يا ابو وائل، انا متأكد انه حسن رح يجي عليك اليوم. ولك كيف يجي علي وانا مسكر؟ ما هو يا ابو وائل يمكن هو في الشغل وبروح متأخر، يمكن يميل عليك. انت حر، انا هيني بدي اسكر المحل، وانا بدي اضل قاعد ان شاء الله للصبح. براحتك، السلام عليكم. مع السلامة يا ابو وائل، مع السلامة. يا جنش عملت قصيت كل سلاك يا معلم. تمام 100%. جنجي شبابك ايش عملوا؟ سكروا الشارع وهيك هيك الدنيا ليل ومحدش بخش السوق. 100% شباب، اسمعوا، اي حركة بيعملها حسن بطخه يا جنجي في الكاتم الصوت اللي معك في رجله، وانت يا جيل عطول انت والدبوس بتربطوه بتحطوه للزقعة امه وبتجيبه عالجيب عندي. ماشي يا معلم. طيب يا معلم، فرضا قاوم معانا، يعني كان قاصد يقتلنا. جنجي انت بتقدر الموقف، لو انت شفت او حسيت حسن بشكل خطر عليك بين عينيه بتعطيه الطلق. تمام. بتاخد بوكسة البندورة وبوكسة البطاطا او بتحطوهن على الرصيف، عشان لو حدا اجا ما اجا كأنكم بتنقلوا بضاعة. ولا يهمك يا معلم، حافظين الدرس. جنجي بتدير بالك على السماعة، خليها في دانك، لان انا حضن فتح خط، اي حاجة بتصير حبلغك. تقلقش، هاي السماعات جاهزات. يلا يا جن، يلا يا شباب بسرعة. بدي اروح اروح من قلب السوق، يمكن الاقي موزة او خوخة اكلها. جنجي وقف الشغل، في واحد جاي. وقف طبيعي، وقف طبيعي. ماشي ماشي يا كبير ماشي. مين هدول؟ ايش بتعملوا يا جواسيس؟ ايش بتسووا؟ لا قاعدين بنستنى الزلمة بده يجي ياخذ بضاعة. مين؟ الجنشي والجن الحرامي؟ وهداك الجيب تبع مين هداك الجيب؟ وانت ايش بتعمل معاهم؟ روق انت روق. ياما كيف صوته؟ كأنك حاطط في زورك ورك بطاق. سيبك منه يا زهدي، سيبك منه. يلا يا زهدي الله يسهل عليك، خذ هاي 5 شيكل وهاي سيجارتين. بديش، بدكم تسرقوا المحل يا حراميين. والله لتصل على الشرطة لقيت تيجي تاخدكم يا حراميين يا لصيين. علي راسك بالعالي، بيطلع لك انت الغالي، اسمك نجيم بلالي، انت فلسطيني. علي راسك يا غالي، أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. استمعنا طبعا إلى القصة وشفنا كيف الأحداث تتوالى، وشفنا كيف الناس اللي لما تخون بتشتغل بضمير، وكأنها الخيانة يعني عمل الإنسان بتشرف فيه. وشفنا كيف ربنا عز وجل سخر هذا المسكين، هذا المريض عقليا سموه ما شئتم، كيف سخروا انه يحول بين هؤلاء الخونة العملاء وبين صديقه حسن اللي لحاله عم يتحدى دولة الاحتلال. هذه أقدار ربنا عز وجل بسوقها وبيقدرها بعلمه، بعلمه بعباده وبالناس اللي هو خلقهم ربنا عز وجل، وعارف ايش اولهم وايش اخرهم وعارف كل اشي. ربما الانسان يعني مر في حياته عمل حاجة حلوة وتسجلت له اضعاف اضعاف اضعاف، وفي يوم من الايام وقع في مشكلة وعشان هالاشي الكويس اللي عمله، يعني راس المال اللي حطه في البنك الرباني بيرجع له أضعاف أضعاف، وربنا بيسلمه وربنا بيبعد عنه الشر. وهذا اللي صار مع حسن. الحاجة الثانية، كل التحية لكل إنسان بيصحى من نومه وبيصحى من الغفلة تبعته، كل التحية لكل إنسان بيعرف إنه الطريق اللي ماشي فيه هو ذا الطريق، طريق العار، طريق الذل، وبيصحى وبراجع نفسه. كلنا بنغلط، وكلنا احيانا تجينا فترة الواحد ممكن يكون مسطول يعني، واسباب كثيرة ممكن تغيب عقل البني ادم، لكن طبعا مش تغيب عقل البني ادم انه يصير خاين، لا، لكن بما انه الحالة هذه موجودة اذا بدنا نقول انه ممكن عقلك يتغيب، ضميرك يتغيب، قساوة قلبك تطغى على طراوة القلب، وانه انت تمشي في هذا الطريق السيء، هذا الطريق المدمر. انا بشبه الخاين قبل ما ينمسك زي البني ادم فينا، انه انت بتصحى بتلاقي حالك بتمشي، انت بتصحى بتلاقي حالك بتفتح عينيك بتشوف، بتقف على رجليك بتمشي على رجليك، بتطلع بتنزل. اذا انت في نعمة من نعم ربنا عز وجل، اذا لسه انت ما متش، مدام انت ما متش اذا بامكانك انه انت تبدأ صفحة جديدة مع ربنا عز وجل. وكذلك هذا الخاين اللي باع ضميره وباع دينه، انه مدام انت صحيت وما لقيتش انه في عندك انسان ممكن يبلغ عنك، ما لقيتش انه الجيب تبع الامن بيستنى فيك، ما شفتش حبل مشنقة واقف ومربوط او متدل لك، اذا انت في نعمة يعني ما بعدها نعمة. فكل انسان لحتى الان عايش، لحتى الان عايش امامه فرصة عظيمة انه يرجع لربه. اللي ظلم أولاده، اللي ظلم أولاد أخوه، الست اللي ظلمت أولاد جوزها من أمهم المطلقة أو الميتة، المدير اللي بيظلم موظفينه، الصنايعي اللي بغش في شغله، الإنسان اللي بيشتم وبسب على المشايخ وعلى العلماء وعلى أهل الدين وغيره. قدامنا فرصة، قدامنا فرصة انه احنا لسه ما متناش. وتريها الحياة في الدنيا، الحياة الدنيا والحياة الاخرة، في الحياة الآخر الناس عايشين محدش بيعرف كيف عايشين، محدش، عالم آخر اسمه. والحياة هي مش حياة الدنيا وبس، هي جسمين، فنياله اللي بصفي قلبه، نياله اللي بصفي ضميره، نياله اللي برجع مظالم الناس، نياله اللي بتوب عن الكبائر عشان لما يموت يعني الملائكة يعني تضرب له تعظيم سلام، لأنه بكون موصى عليك من ربنا عز وجل. فأتمنى من ربنا عز وجل أنه كل إنسان بيسمعنا يحاول يعني ينهل من من من من هذا الأداء والعطاء للدراما، ويتحرك ضميره ودقات قلبه تزيد، ويترجم على أرض الواقع أنه أنا خلاص. بالذات اللي إحنا بنتحدث عنهم في موضوعنا، يعني موضوعنا المجاهدين أمانة في أعناقنا، إحنا الحاضنة إلهم. وأنا بدي أحكي يعني كلمة كتير أكيد يعني أنتوا عايشتوها. يعني تصور واحد مثلا بيجي بيقول لك إنه ضحكوا على ابنهم وراح انطخ وراح تفجر وقصفوا وضحكوا عليه. طيب خلينا نتفرج على كيف الناس بتعاملوا مع هذا الإنسان اللي بيرتقي. كل واحد من أسرة الشهيد بيرفع راسه، بل بالعكس بيكون واقف في السطر لاستقبال المعزين، وبروح بيكتب على الفيس استشهاد ابن عمي، استشهاد بنت عمي، استشهاد خالي، استشهاد عمي، استشهاد أخوي، وكل ذكرى يتغنى في الذكرى تبعته، في ذكرى استشهاده. وهاتوا نجيب العكس، انه الانسان يموت خاين. شو الفضيحة؟ الناس بيعملوا عزاء بين في المترين تعوت الشارع، وبسكروا بطانية، لانه الناس اللي بتعزي بدها تيجي تنفضح. الناس بيقعدوا يطلعوا عليه من الشبابيك، الناس من بعيد بسلموا بمشوا، لانه اشي بعر. احنا جايين نعزف واحد كان يقتل اولاد الناس، يعني هو انه انتو ابنكو بيحق له انه يعيش، اولاد الناس اللي استشهدت واللي اولادهم اتيتموا ونسوانهم اترملت، ما هو ابنكو اللي السبب هذا، ابنكو السبب هذا. كيف انا اجي اعزيكو؟ كيف انا اجي اسلم عليك واقولكو معلش الله يصبركو يعني، وابنكو كاتل اولاد الناس، وابنكو حارق نص الحي، وبيجروا بيشتغلوا بضمير الزلمة. طلع ابو فلان من المسجد، طلع راكب سيارة مش عارف ايش. كيف يعني مش هتتهنوا على تعزية؟ على تعزية مش هتتهنوا. لكن البني ادم اللي ربنا بيكتب له الشهادة، والله انا وانا بقلب على الفيس في خيار بكون فوق اللي هو الفيديوهات المقترحة من على الفيس، يعني جنب تحت الأصدقاء وجنب مش عارف إيش، وبشوف الناس اللي بتموت في الجوامع. يعني شفت راجل جاي يصلي صلاة الفجر وهو لحاله في المسجد، صلى ركعتين مش عارف بده يصلي كمان، هو ساجد اتوفى، وهو ساجد اتوفى. شوفوا هالموتة هذه كيف يبعث يوم القيامة وهو ساجد، ساجد، مش يبعث يوم القيامة وفي ايده دم، وفي ايده رقاب الناس، وفي ايده قوت الناس، وكل واحد بقول يا رب خذ حقي منه. ليش قتلتني انت؟ ليش قتلتني انا؟ ايش عملت لك؟ ليش خليتهم يهدموا بيتي؟ ويجي ولاده يقول لك ليش قتلت أبونا؟ هو المقتول حيجيك يقول لك ليش. فلما أنا كنت أشوف هذول الناس اللي بتموت على الفيس، في حتى تاجر مش عارف من الخليل أو من نابلس قاعد في دكانته، راجلك سبعيني يعني، وقاعد بيقرأ قرآن مع مصحف كبير، هو بيقرأ قرآن توفى. وفي كمان شيخ فلسطيني في الكويت وقاعد بيعقد عقد قران بين عرسان وقاعد بيتحدثوا ومر على عبارة لا إله إلا الله أو أشياء زي هيك، وربنا أخذ وداعته. هاي الموت اللي البني آدم بتشرف فيها، هذه الموت البني آدم اللي بيفتخر فيها، بيفتخر فيها على الفيس وعلى الأبصريش وعلى كل المواقع وقدام الأهل وقدام القرائب وقدام العدو كمان. هاي الموت. أما أنت تموت خاين، أنت تموت جر في الشوارع، أنت تموت ضرب من الناس، أنت يعدموك إعدام وكل الناس تبزق عليك. أنا بحيي طبعا هذا الشعب الفلسطيني العظيم، اللي هذول العملاء عمرهم ما غيروا شكل الشعب الفلسطيني ولا نضاله ولا جهاده، هذول نقطة في بحر. بس أحيانا يعني النقطة هذه تستخدم وبتعكر. أما إحنا شعبنا قدم من المجاهدين وقدم من الأبطال وقدم من الرموز يعني ما لم يقدموا إلا شعب الجزائر، إلا شعب الجزائر من 1800 وإشي لحد 1964 أو 63، يعني أكثر من 120-130 سنة، 7 مليون شهيد قدموا شعب الجزائر لمن استقلوا. لكن غيرهم ما حد قدم، يعني يعني بعد الجزائر إحنا ما حد قدم أكثر منه من الجزائر. فهذول ما بيسودوا سمعتنا، هذول بيسودوا سمعتهم لنفسهم، هذول ما بيشوهوا صورة النضال والجهاد الفلسطيني، هذول بيشوهوا صورتهم هم، صورتهم هم. الناس بتبقى تروح على المقبرة الشرقية وتطلع على الشهداء وتقرأ الفاتحة، ما حدش بيقف على قبر عميل، بيقف على قبر الشهداء. يعني الناس حتى وانت ميت مستخسروا بيستخسروا فيك الفاتحة، انت بتكون بين يدين ربنا، يعني لا حول لك ولا قوة، بتكون انت في حاجة للدعاء، ما حدش بدعي لك، ما حدش بدعي لك. فراجع نفسك، وفي مليون ألف طريقة وطريقة ان انت ما تنفضحش لما انت ترجع. في شباب وفي أجهزة أمن وفي ناس وفي مشايخ وفي خطباء مساجد وفي ناس دعويين، هيك الله بيخلق عالم. لما انت تتواصل معاهم عشان لما تحط راسك على مسد وتيجي تقول هلقيت يا مرحبا بالموت، هلقيت انا بدي اموت، هلقيت انا مش خايف. لانه من عظمة رحمة ربنا انه ركعتين توبة كل سنة وانت سالم. شوف انت لو انك غلط مع مدير ولا غلط مع صاحب مصنع ولا مع اشي، شوف قديش بدك تضلك انت تسد وقديش تضلك تصلح. يعني لو كسرت له مكينة، لو كسرت له سيارة، شوف قديش بدك تضلك. ربنا بقول لك انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فانت مجرد بتين والنية وتصلي ركعتين لله وتقول له يا ربي انا ذليل بين يديك، أنا قادم إليك، اللهم إني أتوب إليك فتوب علي، وتكون توبة، والتوبة لها أركان ولها شروط طبعا، وتكون توبة عن جد، بعديها أقول يا مرحب بالموت. فبتمنى بتمنى كل إنسان بيسمعني وعايش بين هالشعب ومش معروف وضحكوا عليه أو ساعة شيطان أو انتصب له فخ أو مسكوا عليه ممسك أخلاقي، ما يهمك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربنا بدافع عن كل بني آدم مؤمن، كل بني آدم قادم لربنا ربنا بدافع عنه. دوس وتوب وقول أنا وقعوني أنا هيك، لأنه أنت مش ملاك. أنت لو أنك ملاك من نازل من السماء وتيجي تقول لهم والله أنا غلطت كذا وكذا، حيقول لك ما أنت ملاك ملكاش شهوة. لا أنا بشر، أنا بشر يا عمي. بل بالعكس والله حتكبر في عينيهم، حتكبر. وأنا تحداك من الناس اللي في حملة التوبة اللي كانت تصير، أتحداك إذا في واحد من الناس اللي راحوا أعلنوا توبتهم واحد عرفهم. بكفي بكفي تقتلوا أولاد الناس، بكفي تخربوا أولاد الناس وبنات الناس، بكفي بكفي مصيبة. احضروا كل أفلام الحيوانات، ما بتشوفوش فيها حيوان بخرب على الأسود مع بعض، القرود مع بعض، الغزلان مع بعض، الزرافات مع بعض، قطيع الجواميس مع بعض، ما حدش بنصب كمين لحدا. على العموم أهل الأدب والذوق والإحساس، نبدأ وإياكم استقبال المداخلات. نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مساء الخير لصوت الأقصى، مساء الخير للأنين، مساء الخير لحبيب وصديق النبي عيسى الخطيب، مساء الخير للجميع. يسعد مساك حبيبنا أبو جهاد. معك أبو جهاد علي أحمد أبو شرار، بحييك على برنامجك الطيب للأمانة اللي بننتظره على حر من الجمر والله العظيم، وبقولها يعني في هذا اليوم العظيم. اللهم يا رب العزة ذو الجلالة والإكرام، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم شهدائنا واشف جرحانا وافرج عن أسرانا وأسيرات القابضين على الجمر، يا الله أنت القادر على كل شيء. يعني أخي أبو محمد، بكل صدق وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي حينما يحاول أن يسقط عميل، بقولك أنا لو من كل 100,000 أو من كل 1,000 أسقط واحد، هذا أنت الزلوة الإسرائيل. لكن إحنا بنقول لضبط المخابرات أو للنفسيات المضعيفة، الاحتلال يحاول ضبط المخابرات تسقط العميل لهدف شخصي مائله، يأخذ منه المعلومات اللي بده إياها، يستغله لمواقف شخصية عشان يثبت أنه بيخدم دولة إسرائيل على ضبط المخابرات، وبعد ما يخلص منه بيحرقه على أقرب الزوار، بده غيره بده غيره. احنا بنقول للعملاء اللي حاولوا يعني من سفر اولادهم، من علاج، من الماديات الصعبة، $100 او 500 شيكل، بنقول لهم يعني الواحد يرجع لدينه، يرجع لضميره، يحاول يحاول يروح لامير المنطقة، امير المسجد، الايد المتوضئة، اخواننا في القسام، لاخواننا في الداخلية. وانا اتحدى انه انها انا كتمانية في الاسرار، ما حدا بالي لانه فلان اجانا، لانه ان احنا نظام عائلات في قطاع غزة. احنا عبر اثيرك واثير صوت الاقصى للامانة بنستفيد كثير، وبنقول ربنا يحمي اخونا حسن ان شاء الله من اجل الوصول لمساء الجمهورة، لانه من جد وجد ومن زرع حصد. احنا عبر اثيرك واثير صوت الاقصى، والله يا محمد انا بحييك كثير من اعماق قلبي، وانا اليوم روحت بدري من صباح يعني باكر، كنت في رفح اتجول طارة وفي خان يونس الوسطى، وكنا في عزاء لعفانة في بيت لاهية. اليوم كنا ذاهبين احنا ورجال لجنة الاصلاح، وكان في سلام حار من اخونا ابو صلاح عفانة الك اخي نبيل الخطيب، وان شاء الله ربنا يقدرنا هيك ونزوركم كمان مرة في مكتبكم، لانه انا بعرفك مشغول كثير وبتحضر ان شاء الله لرمضان الجاي، ربنا يوفقك وللاعلى وللامام. وما بدي اطول انا يا ابو محمد، انا بس رسالتي للعملاء انهم يتراجعوا شويه ويرجعوا للايد المتوضعه لامراء المناطق، وانا يعني طوعت حتى بشوف وما بنسمع وبنرى بعينينا انه انها كتمانيه في الاسرار، بنحافظوا على كلامهم، على معلوماتهم، على اسرارهم، على بناتهم، على اولادهم. لكن اذا بيضلوا يتبادوا في الغلط، أخريته بدمر نفسه، بدمر عيلته، بدمر أولاده، ما حدا بيمشي معاه، ما حدا حتى ما حدا بقول لأهله عظم الله أجركم في ابنكم، لأنه هو خان وطنه وخان شعبه وخان أرضه وخان يعني بلده. والله ضبط المخابرات تحاول يحسس إنه اللي قدامه يعني يعلم عنه الكثير، لكن هو لن يعلم شيء إذا إحنا ما وصلنا له المعلومة يا أبو محمد. هو لن يعلم شيء، هو يعني ضابط تافه وتافه جدا، لكن بيحاول وصل إن أنا بعلم عنك الكثير. لكن احنا حينما اشتغلنا في رام الله في 2000 في كتاب سوى الأقصى، أثبتنا والفصائل وغلطة هاشم أثبتت انه هذا جيش هش، من زي ما بقولوا جيش كاسر كله كذب، جيش هش في والله في دفخ هواء الواحد. يعني لو توحدنا وتمسكنا الدول العربية والضفة وغلطة، والله لن يستغرق معنا الساعات. ان شاء الله ربنا بلمها الوطن وبلمها الشمل وعلى أقصى رايحين، تصبحونا على خير، تصبحونا على وطن، أجمل وطن فلسطين القدس. لا إله إلا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا أخي الكريم أبو جهاد أبو شرار على مداخلتك. نعود مرة أخرى نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فريد معكم محمد، كيف حالك حبيبي؟ حياك الله. فريد زملاء محمد. مين؟ فريد زملاء. حبيبي حبيبي ابو محمد حبيبي. اللي من اول خط على الخط ومرق واحد بداله، مش مشكله. كيف حالك حبيبنا؟ الله يسعدك. البرنامج ممتاز كويس ابو محمد، كثير كثير، وانا مبسوط من اللي هو الالباني اللي هو ما راحش مع الجن. المفروض الجن يا ابو محمد اللي استوعب الامر وقال له مشى معهم وراح بلك المسؤولين عن الشغلات زي هذه، ومفروض يعني بيضلوا ساكت يبلك بدل ما يتنادى في العماليه لا كذا ويتورط اكثر واكثر. كان عندنا انا وقف وحكى للامن ايش بصير معه. الشغل الثاني انه الجن انه الوزير دوي حكي في الموضوع كشف كامل، والنقص طبعا حينمسك يعني مش حيفلك ولا حاجه، حتمسك الامن وحتحقق معاه وحتعرف كل القصه كلها يفتح. حبيبنا اخي فريد زملط ابو محمد زميل الدراسه طبعا، حبيبنا تحياتنا لك. نعود مره اخرى ناخذ مداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا، كيف حالك يا اخت نجاح؟ الحمد لله والله تمام. الله يكرمك يا رب. الله يسلمك ابو محمد. اكيد بخلت الدش ولا كلمه يعني احكي كل الكلام يعني اللي حكيته 100%. فبنقول يعني حمص بي الله ونعم الوكيل، بس يعني هاي الواحد يعني ايش بده يحكي؟ بي الله ونعم الوكيل على اليهود واعوان اليهود. وشكرا لكم، تحية لك اقوى من انين ولك يا ابو محمد. الله يكرمك، الف سلامة عليك يا نجاح، مبين عليك تعبان لسه، الف سلامة عليك. نعود نقرأ بعض الرسائل. اللهم احفظ المجاهد حسن وابعد عنه العملاء والخونة، تحياتي مروان ابو ماضي. اللهم احفظ غزة واهلها من العملاء وكل عميل اخريته على الاعدام، قصة رائعة من رتاج تنيرة. اللهم يا رب كن مع المجاهدين في كل مكان واحفظهم من كل سوء يا رب، تحياتي لك نبيل ياسر الخطيب. من مروان ابو ماضي. يسلم ايديك ابو محمد، حلقة جميلة وممتعة ومفيدة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخوكم محمد أبو شوارب. يعطيك العافية عمو، حلقة رائعة، كنت حس إنه زودي حيكشفهم. بسلم عليك ابن أختي جلال وبقول لك أنا بحبك وبحب حسن من أماني مازن النجار، حيا الله. أسعد الله مساءكم بكل خير وفقهم الله، حلقة رائعة ومشوقة، يعطيكم ألف عافية فريق أنين القلب. اغرس في قلوب الجميع بذور المحبة واسقها بحسن التعامل، فالحياة عابرة ولا يبقى إلا جميل ما زرعت. يسعد مساكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أبو عيسى نصير. حبيبنا أبو عيسى تحياتي لك وتحياتي لكل الحوانين. برنامج مميز من أبو طارق الحزين، كل احترام والتقدير. أحلى وأغلى تحية مسائية لك أبو محمد والأخ الغالي وسيم الترك أبو يحيى، ربنا يسعده ويعطيه العافية ويفرح قلبه، وشكرا على كل شيء يا أخو. طيب يعطيك العافية، الصراحة الحلقة اليوم كانت قصيرة. يا الله يعطيك العافية، مشكورين كثير على هاي الحلقة الجميلة وبنحييكم على جهودكم المبذولة. إخوانكم قوات حماة الثغور خان يونس. الله يكون بعونك يا زهدي، والله قلبي معك. أبو أحمد ريحان، والله شكله انهبل وبده يهبل كل الشعب أبو أحمد ريحان. طيب نأخذ مداخل عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا كريم. حبيبي عم أبو محمد، طبعا الحلقة رائعة زي كل مرة. إن شاء الله نتمنى أنه حسن ما يصيبه أذى. أحيانا في ناس بتعيش بيناتنا وبتاكل وبتشرب معنا، لكن بنفس الوقت هي يعني سمها بكون يعني وقع علينا أمر من لدغة الأفعى والعقرب لهم العملاء. يعني حتى الحرامي لو عرضوا عليه أنه يصير عميل ما بيقبلش. يعني مثلا صلى على النبي، في سلة 2014، في حرب 2014 لما كانوا اليهود في الشجاعية والمجزرة والناس وكلهم كانوا طالعين، كان في واحد نزل على دار يسرق، فلاحظ انه في حدا موجود في هذا البيت، كانت مرة، كان في حواليها كأنه طابعات واجهزة وإشي زي هيك. فالشاب طلع مباشرة، طلع من الدار وراح للأمن. اول كلمة حكاها للأمن: انا حرامي مش عميل. يعني حتى الحرامي عنده شرف اكتر من العميل. اليوم الخيانة صارت وجهة نظر، وابرز هذه يعني ابرز هذه الخيانات اللي هي تطبيع الانظمة العربية مع هذا العدو الغاصب. نتمنى من ربنا انه حسن ما يصير له اشي، وان شاء الله يعني الاشياء الجيدة اللي عملها حسن مع زهدي الله يشفيه، ان شاء الله بتكون يعني تحول بينه وبين هؤلاء الاشرار من اعداء الامة واعداء الانسانية، وان شاء الله يعني بنشوف حاجات حلوة في هذه القصة. عمو محمد حبيبي يا كريم، تحياتنا لك أخو، شكرا جزيلا. تحياتي لك أبو محمد ولجميع مستمعي أنين القلب من محمود فوزي العمودي. حبيبي يا أبو فوزي. طيب نعود عبر الفيسبوك، خلينا نشوف إيش في عنا تعليقات عشان نخدهن ونقرأهن. يعني أحمد الشيخ قاسم يعطيك العافية، حلقة رائعة وجميلة. بتول فوزي بالتوفيق. إبراهيم الأطرش رائع جدا أبو محمد. وفقكم الله. قيس محمد حلقة رائعة. أم طارق المظلوم يعطيك العافية أخي أبو محمد بالتوفيق إن شاء الله، حلقة رائعة. علا عبد الحلقة رائعة موفق عمو أبو محمد. أحمد قنن يعطيك ألف عافية أستاذ نبيل، دعواتكم لوالدي بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به، إن شاء الله ربنا يكرمه ويشفيه يا ربي. أم آدم يسعد مساكم كل خير، حلقة فخمة. يوسف حبيب، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسفوا في الميزان. غادة أيمن الله يعطيك ألف عافية. طبعا إبراهيم الأطرش رائع جدا. اسماعيل أبو شهلة موفق أستاذ نبيل. أحمد قنن كل الحب والاحترام، بهني أخي أبو حنفي بيوم ميلاده. حازم شلح يعطيكم العافية. علي أبو لطيفة لعنة الله على الخونة اللي بورطوا الشباب. أبو طارق الحزين كل الاحترام والتقدير لك أبو محمد. يوسف عبد الجواد أبو حمزة يعطيك العافية، حلقة رائعة وجميلة. أبو طارق الحزين تفنن مميز. رندا زكي الله يسعد مساك أستاذ عمو أبو محمد، يعطيك ألف عافية كل احترام الشخص الكريم أستاذنا عمو أبو محمد. محمد عنان أبو أحمد حلقة رائعة جدا، كل تحيات فريق الأنين القلب. أحمد أيمن حرز أحلى ناس يعطيك العافية أبو محمد. رنا وليد حلقة حماسية ومشوقة. محمد قويدر كم حلقة ضايل. نداء عياد يعطيك العافية، حلقة رائعة الله يحميهم المجاهدين من العملاء يا رب. أمير جميل حلقة فخمة ومشوقة، يعطيك العافية حاج. حبيبي أمير طول اليوم برن عليك، ليش ما بترد علينا. فرح يوسف يعطيك ألف عافية، حلقة روعة. أنس رفيق بعلوشة يعطيك العافية عمو محمد. محمد أحمد حمدونة حلقة روعة عمو محمد يعطيك العافية. إيمان عبد الغفور يسعد مساك بكل خير أستاذ محمد، حلقة رائعة بوركت جهودك. اللهم صل على سيدنا محمد. النداء عياد قرأناها. زينب خالد عن كمية الراحة في هذه العبارة: إن أرادوا ضرك وأراد الله منفعتك سيجعل الله في ضرهم نفعك. أم نضال حلقة روعة، بس حسن عليه خوف من العملاء ربي سلمه. إسراء العرعير يعطيك العافية عمو محمد، حلقة رائعة مؤثرة من واقع الحياة. ربنا يبعد عنا الخونة وولاد الحرام، يرزقنا دوم وولاد الحلال يلي بيسندونا وبكونوا معنا. معاذ سليم كل الحب لك أخي أبو محمد. جنى جلال يعطيك ألف عافية عمو أبو محمد، بركة جودكم المبذولة، حلقة رائعة. سليم الاي بي جي اي حلقة حماسية. وسيم سبيتا أبو مجاهد يعطيكم العافية. معين السوسي يعطيك العافية أبو محمد، مس عليك الشيخ أبو حمادة السوسي الحمص الطبيعي حبيبنا أبو حمادة، تحياتنا إلهم. محمد النجار أبو عبيدة حلقة رائعة، يسعد مساك حسبي الله ونعم الوكيل. على العملاء والخوان والجواسيس. يعطيك العافية عمو محمد، الله يسلم حسن واللي زي حسن. رمضان عماد يعطيك العافية ابو محمد، الحلاقة رائعة وجميلة، والحجة ام طلال بتسلم عليك يا ابو محمد ويعطيك العافية. نجلاء المدنية حلقة رائعة جميلة يعطيك العافية. وسيم سبيتا انا بدي اشكر زهدي. عمر محمد اللولو حلقة جدا رائعة تحث على فضل الله على عباده، وان الله لا ينسى احد، حيث كما قلت سخر الله لحسن اضعف عباده. ولكن كل التحية والاحترام والتقدير لك عمو محمد لفريق أنين القلب من قلب مخيم البريج، أخوكم بالله عمر اللولو. أم وليد روبي يسعد مساكم موفقين. محمد سميح كل الحب والاحترام إليك أبو محمد، تحية من حي الدرج وعائلة الشرير في كل مكان. المختار أبو أسامة باعد كيس ورد بطلت تفرق، الله يعطيك العافية يا رب. عم يا أبو محمد حلقة كتير رائعة، أكيد حسن حيسمع صوت زهدي وحيعرف أنه في عملية ضده. أم فارس كل الاحترام والتقدير لبرنامج أنين القلب، الحلقة رائعة من رمز الحواجر أبو فارس. أم محمد حلقة حلوة كتير، بنستنى باقي الحلقات. سميرة أحمد حلقة رائعة وجميلة يعطيكم العافية. أم خليل يعطيك العافية عمو أبو محمد، حلقة رائعة ومشوقة مؤثرة من واقع الحياة، بورك جهودكم ربي يسلم حسن من أعين العملاء. أم خليل إبداع. فتحي عبد العال حلقة رائعة يعطيك ألف عافية حج حبيبي يا فتحي. أمير أبو ركبة يسعد مساك. سناء عيسى الله يعطيك العافية. سناء عيسى من اللي بتابعوا البرنامج يعني بشغف يعني عشان ما استعرفوا. شامل عز حلقة رائعة كل الحب والاحترام لك. رهف أبو شعر، رحمة أبو شعر، رامة أبو شعر، آية أبو الشعر، شام أبو الشعر، بشير أبو الشعر، أبو أنس وأم أنس، أنس أبو الشعر. بشكرونك على حلقة رائعة وعلى إبداعك الرائع، استمر أبو محمد. طبعا تحياتنا إلهم، يعني إحنا كان المفروض نمر عليكم عشان نأكل شو اسمه بتنجان مشوي، بس عاد ما أسعفنا الوقت. يعني أم سامي بدير حلقة رائعة الله يعطيك العافية عمو محمد. محمد أبو شاب الله يعطيك العافية. قاسم الطيبي الله يزيدك أبو محمد يا بارك. نسرين محمد أحسنت كل الاحترام والتقدير. نسرين محمد حسبي الله ونعم الوكيل. ورد جوري يسعد مساكم بكل خير يا رب. نوال فتح الله يعطيك العافية. أحمد خضر صلاح كل احترام والتقدير عمو محمد حلقة رائعة. ورد جوري جزاك الله كل خير سعادة راحة البال يا رب، ماليش غيرك يا رب يعطيك العافية. محمد الغندور يسعد مساك حبيبي أحلى أبو محمد روعة حبيبي أبو يزن. أحمد العصال حلقة رائعة عمو محمد. يعني على ذكر يعني بالنسبة للألباني، طبعا أنا بدي أنوه أنه هو ألباني عن جد، يعني هو حتى الآن هو معوش هوية فلسطينية، هو مع جواز سفر ألباني أو والدته ألبانية طبعا وأبوه فلسطيني. فهو لما أعطيه مصطلحات المعسكرات ومصطلحات البلد بيستغرب، فبعرفش يحكيهن يعني، فبنحاول إحنا نبسط له. اليوم نبعث له باسم فريق الأنين ألف حمد لله على سلامتك، لأنه اليوم أغمى عليه في البلد، وودنا على المستشفى وعملنا له فحوصات، ويبدو أنه كان عنده يعني شوية ضعف لأنه له يومين ما كانش ماكل، فإحنا اطمننا عليه. فبنقول له أخونا اسمه أحمد جابر طبعا، فأنا لقبته الألباني ويعني وصرنا نحطه في المسلسل الألباني. فهو طبعا ألبانيا هي جزء من جمهورية من جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية، يعني الجبل الأخضر، مقدونيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، الجبل الأسود، الجبل الأسود يعني نسينا المخرج حسام مقداد بذكرني فيها. طب حلو كتير إنه يكون عندنا مخرج يعني وقفنا عن نقرة يعني حبيبي يا أستاذ حسام. فبنبعث تحية إله وبنقول له ألف حمد لله على سلامتك، وغزي حالك، كل أبوكادو، كل اشرب رمان، عصير رمان كتير، عصير رمان يا جماعة للدم هذا ملوش حل، يعني للي دمه ضعيف يعني واللي دمه ضعيف تشرب عصير رمان كتير يعني مفيد للدم. فألف سلام عليك يا ألباني، ألف سلام عليك. على أي حال في مداخلة نأخذها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مروة. أهلا بك. تفضل يا عم. تأخرت علي كتير. انتوا انا بدي انوه لكل المستمعين, محدش يقول اتاخرتوا علينا وما تاخرناش عليكم. يلا حكك علينا, حكك علينا, بس خلينا نكمل, انا مش موجه الكلام لك يا عم. يلا معلش سامحنا. لا اصل الله حتسهك والله هو بستاني يعني. حكك علينا. انتوا بتحبونا واحنا بنحبكم, فبدكم تصبروا علينا. ولا يهمك, تكرم عينيك. الله حكك علينا وما تسعلش. لا مش زعلان يا عم. اولا يعني سلم العقل الذي يفكر, وسلم نيتك التي تكتب, وسلم القلم الذي يكتب. قد تبكي بكاء المضطر وتنام, الله لا ينام عن تدبير امورك. تمهل انه يدبر لك في الخيب امورا, لو علمتها لبقيت فرحا. فكل الحمد لله على كل حال. اولا بالنسبه للعملاء يعني انا بقولهم يعني مهما طال الزمن او قصر حتنكشفوا. ليش؟ لان هات احنا ارضنا ارض طاهرة, وارض الانبياء, وارض المرسلين, وارض المقاومة, وارض المهاضة. وانا بحكي حسن الله ونعم الوكيل عليهم. ومن ليش بيشتغل عشان المصاري؟ يعني هاد المصاري ايش بدهم ياخدوها على كبورهم؟ زي ما بيحكوا يعني هاد المصاري مصاري وسخ الدنيا, وسخ الحياة. وانا كتير كتير كتير مبسوطة من الألباني إنه يعني حكمة سكاء إنه راح حكى لما صلى على سيدنا محمد أبو عماد ورسع عقله. ونما يطل نما نطل إنه في ناس خير, كتير ناس خير. وأنا يعني بتوقع في الحلقات القادمة إنه إن شاء الله تعالى إنه صهتي حيرسع لطبيعته. وأنا يمكن تكون بس في شخص, أنا يمكن تكون يعني خير عن كل الناس. إنه أنا بتمنى إنه أنتوا تصيدوا هذه القصة, لأن هذه القصة كل ما حلقة وراء حلقة تتسوق. أنا يعني نفسي تطول أكثر من كل القصص. وبارك الله فيكم. يرضى عليك يا عم, شكرا جزيلا لك. طبعا في تهنئة يعني متأخرة واصلة من أخونا محمد عاطف العربيد, بعتها لعمه اللي هو نسيبه رجل الأعمال أبو نضال الملش بمناسبة يوم ميلاده 51. كل عام وانت بخير يا أبو نضال, وربنا دائما يديم عليك الصحة يا ربي, ويبعد عنك الشر, ودائما تكون دائما هيك يا ربي منور. طيب نعود مرة أخرى عبر الهواتف نأخذ مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل, مين معنا؟ كيف حالك يا أبو محمد؟ الله يكرمك يا رب. إن شاء الله بخير. الحمد لله على كل حال. الله يحييك. مين معنا؟ معك أحمد. تفضل. من حلقة رائعة جدا وممتازة ومشوقة. بس إحنا الحلقة هذه شفنا نموذجين من الناس, اللي هو نموذج الألباني شايف عليه كيف؟ مع أنه ما كانش متورط كتير, بس أبو عماد كتر خيره ولحقه شايف على كيف, وعرف يتخلص من المجموعة الثانية. أما بالنسبة للجن فكان متورط وخالص وضحك عليه, وشوف طريقة الإقناع اللي أقنعه فيها شايف على كيف. طريقة الإقناع خلوه يرجع ويشتغل معه. بس واللي فاجأني في الموضوع, انا كنت متاكد انه حسن حينفذ منها باذن الله, اللي فاجئني انه عن طريق زهدي, وهذه شطاره المؤلف طبعا. وبنتمنىكم بالتوفيق والازدهار ان شاء الله. السلام عليكم. حبيبي احمد شكرا جزيلا لك. نعود ناخذ مداخله مره اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وين يا ابو حسام؟ والله زعلتنا منك انت. أنا بتصل باسم, لكن الظروف المتصلين والمحبين كثار. أي والله أني القلب يعني بدونك يعني مبين, يعني أنت وكتير حبايبنا يعني من إخوتنا وخواتنا تعودنا عليك, وأنت أم سامح, أم نبيل, أم تامر, أبو جهاد, أبو شرار, كتير يعني في أسماء تانية نسيهم. يعني طعم الأنين بدونك ملوش طعم. الحقيقة يا أبو محمد يا بركة احنا نعتز بهذا المسلسل وهذا المؤلف الطيب المحترم المخرج أخونا نبيل, أعانك الله يا أستاذ حسن يا أستاذ نبيل. وإن شاء الله يا رب تعالى يجعل دائما مسلسلاتك تلامس شغاف القلوب يا رب. وإحنا الحقيقة يعني نسعد بهذا التأليف وهذا الإخراج. تعليقي على الموضوع يكفي أن أقول أن الله سبحانه وتعالى يجعل لحسن إن شاء الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الله سبحانه وتعالى يكرم هذا الإنسان النبيل الأستاذ نبيل، ورب تعالى يبعد عنه الأشرار، وعليه بالحذر أكثر وأكثر. هو حذر نعم، ولكن الحذر لا يمنع القدر. وأنا أقول له تمثل بقول الشاعر بالنسبة لجواسيس العملاء هذولا كلاب أكرمكم الله، والشاعر يقول متى ترى الكلب في إبان دولته فاجعل لرجليك أطواقا من الزرد، واحذر فإن العار تلبسه من عضة الكلب لا من عضة الأسد. فنحن أسود والعملاء كلاب، ونرجو الله أن يقينا شر الكلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا أخي الحبيب أبو حسام زملط على مداخلتك. نعود مرة أخرى نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب يا شيخ غسان دردونة، اسمح لي أن أتكلم، لابد أن أترنم، فكأني لان على منبع زمزم، فكيف بالتراب أتيمم؟ الله عليك. هذه الوجوه من حولي نور الهدى في أرض الوطن، فكيف أطلب ماء من السقاء والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي علينا ويقول عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحسن هو الشاكر في السراء والصابر في الضراء. وأما بالنسبة للمكس يا أخ أبو محمد وعملاء المكس الذين هم أعوان لهذا الاحتلال، فنهايتهم كما قلت ولازلت أقول وسأقول في كل حلقة، كل عميل مسيرته عمود الكهرب يا عم محمد، لأنه عمود الكهرب هو هذا الرمز للعملاء الخونة الذين باعوا الوطن وضعوا القضية لأجل دراهم معدودة. زهدي إن شاء الله رب العالمين هو هيكون بطل الحلقة، أمه والأخ حسن. أما المكس وجماعته أتمنى يا أخ محمد كيف تكون نهايتهم؟ كيف؟ تكلم أبو ذنب بخصوص اللي بقول عم رجل عارفه؟ الكلب الأسمر نحطهم عند الكلب الأسمر أبو ذنب بخصوص وينزل فيهم شمال يمين. أخ محمد أنا سعيد أني سمعت صوت الطيب. حبيبي يسعدك. ولا تعني في هذا المقام إلا أن أشكرك، وأشكر المهندس وأشكر المخرج وأشكر كل العاملين في إذاعة الأقصى، كل البسمة ولقده وموقعه وكلفه، وأشكر مستمعين المين قل من الألف إلى الياء بدون استثناء. أخ أبو محمد أنت والمذيع والمخرج والمهندس والمذيع كل أبو محمد حفظكم الله ورعاكم الله وأيدكم الله ونصركم الله على من عداكم. أخ محمد أقول لك اللي برشك بدم اللي برشك مية مرش بدم، ولي في محبتك شهود أربع، وكل قضية شهود الثاني خفقان قلبي واضطراب جوارحي ونحول جسمي وانعقاد لساني. يا نبيل الخير تحية من كل قلبي لا بطرف لساني، في القلب أنت وفي العيون نور يحتل في الدنيا عز مكاني. وأجمل تهاني مني أنا غسان دردونة لحبيبنا الألباني. تحياتي لك عم محمد. حبيبي يسعدك، تحياتنا لك شيخ غسان. نعود نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. نعود نأخذ مداخلة. انقطع الخط. اذا نعم هناك مداخلة. اوكي السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله ابو محمد. انا ام تامر. والله احنا الحمد لله بالعينين يعني، بس اغلب الايام لما بكون الانين بنتمشي الخط يعني، بزهق وبخلص بسكر وبنام، بسامحونا يعني معلش، وان شاء الله من احنا مداومين بامر الله. يلا لعله خير ان شاء الله. حياك الله ابو محمد. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اول شيء بدي احكي لك انه بصراحه زهدي حسن بيجي بجنب زهدي وسانده، وكل قضيته انه يعني يعني شوف ليش يا زهدي صار فيه هيك، فعشان هيك اكيد سبحان الله فربنا سخر زهدي ليكشف المؤامره اللي حتكون على حسن يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بيكون تقريبا يمكن انا بحكي انهم حيضربوه، يمكن مع الضربه يترجع له ثاني الذاكره ممكن يعني. برضو كمان يكون لعله خير يعني. فكمان الجن يعني اول اشي قال له انت عميل، قال له توف عيامينه. فبعد شوية له بحكي له يعني انت وهيك وكلمتين اقنعه، بعد هيك يعني على طول انه وافق واشتغل معاه. شوف الغباء لوين وصل يعني، انت لسه على الطرف يعني، ما تورطت بإشي كتير. فلو انه يعني لحد حاله كان احسن له كتير للأسف. بعدين يعني توقعات زوجته كانت محلها. بعدين الألباني اللي شرى نفسه، وأنا بحكي لكل إنسان بشوف إنسان على خطأ بأبو عماد ونبهه، ممتاز جدا يعني، أنت لازم تأمر بالمعروف تنهي عن المنكر وتنبه الناس لأنت إنه يعني هذا الطريق صح هذا الطريق غلط. يعني إنه أنت هيك بتعمل إشي غلط، أنت بتعمل إشي مش كويس، فبكون إن شاء الله يعني عمل إشي خير. وأنا بتمنى إنه إن شاء الله بالعلم مش راح يفلحوا باختطاف حسن، حيصير شيء هيك متوقع إن شاء الله رب العالمين، إنه ربنا إنه راح ينجي حسن. وإن شاء الله يا رب ما يعني ما شاء الله عليك أبو محمد، وألف شكر لك، وقصة رهيبة جدا يعني اللي كانت الحلقة اليوم، وإن شاء الله من تقدم إلى أعلى يا رب العالمين. بارك الله فيكم وشكرا لكم. السلام عليكم. الله يكرمك. شكرا لأختي أم تامر. نعود نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله بتوطي صوت الرادو بس لو سمحتي. بتكلمي شوي عني. تفضلي. ايوه تفضلي. ايوه إيه انا والله بتوقع برضو انهم حيدور بزهدي زي ما قالت اخت ام تامر، وحيصير يمكن برضو ترجع لذكرته زي ما حكيت، بس هو اللي يصير ان شاء الله متوقع انه حسن رح يسمع الضجه اللي جنب المحل قدام المحل يعني، صوت الجن يميز صوت الجن والهذا والماكس، وحيقدر يشرب يعني يطلع ينفد منهم، بس ما حيقع برضو يعني إلا يقعوا يعني رح يبلغ عنهم هذا حسن يعني، أنا هيك متوقعة. بعدين أبو شوكة بقول اللي مش كاري يا نارو، يعني إيش اللي خلاه يجعل على إيش كبير هو مش قده. إيه طيب شكرا لك هدى على مداخلتك مستمعي الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامج أنين القلب. بدي أشكر أخونا في الإخراج والتنفيذ حسام مقداد، وأخونا كمان المهندس الرائع محمد الشيح أبو أحمد. بتمنى أنه ربنا يكرمنا ويعطينا العمر ونعيش من هاليوم الاثنين الجاي، ونكمل لكم الحلقة والقصة ونشوف لوين الأحداث بدها تروح. كل الاحترام والتقدير لكم، نلقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب، والسلام عليكم ورحمة الله.